بعدما سمع منه دلائل الحق المبين على أحسن وجه وأبلغه، وضاقت عليهم الحيل فلم يردوا إلى محاورته سبيلا. من عادة أهل الباطل الشغب بمثل هذه الأساليب، إذا عجز عن إقامة الحجة يلجأ إلى الشغب كما ترون. فلم يردوا إلى محاورته سبيلا سوى الصدود عن من هذا الحق والسلوك إلى سبيل الشقاء كما هو ديد من المطحن المحدود، يقابل البينات بالسب والإبراق والإرعاد. فجعلوا كلامه المشتمل على فنون الحكم والمواعظ وأنواع العلوم والمعارف من قبيل ما لا يفهم معناه ولا يدرك فحواه، وأدمجوا في ضمن ذلك أن في فضاعته ما يستوجب أقصى ما يكون من المؤاخذة والعقاب. قال يا سعيد ما نفهم كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهتك لرد الناس وما أنت علينا بعزيز. يعني بضمن هذا الكلام أنهم يقولون هذا الكلام الذي تقوله يستوجب لك أقصى أنواع العقوبة، ولولا رهتك لرد الناس وما أنت علينا بعزيز. ولعل ذلك ما فيه من التحذير من عواقب الأمم السالفة، ولعل هذا الكلام إنما يقصدون به ما نفهم كثيرا مما تقول ولولا رهتك لرد الناس إلى آخره، كل هذا ناتي عن تحذيره إياهم من عاقبة الأمم السالفة كما سلفاء بيانه. ولذلك قالوا وإنا لنراك فينا ضعيفا، أي لا قوة لك فتمتنع منا إن أردنا بك سوءا. إن نراك فينا ضعيفا، أن أنت لو تصبت لا قوة لك إن أردنا بك سوءا. ولولا رهتك لرد الناس، يعني لولا قومك، وإن قومك على ملتنا على ملتنا على منهاجنا لرجمناك، يعني قتلناك برمي الأحجار، أو رجمناك يعني قتلناك كبر قتلة، وما أنت علينا بعزيز، لا تعز علينا ولا تكرم حتى نكرمك ونمنعك من الرجم، فأنت مستحق للرجم بسبب ما تقول. قال يا قوم أرهبي أعز عليكم من الله؟ هل رهبي يعني الذين يعني كون لي قبيلة أو يعني عشيرة توافقكم في الكفر لأنهم على ملتكم، لولا هؤلاء لرجمتموني، هل رهبي أعز عليكم من الله أي من أمر الله ووحي الله ودينه، واتخذتموه وراءكم ظهرية أي نسيتموه، وجعلتموه كالشيء الممدود وراء الظهر لا يعبأ به. قال يا قوم أرهبي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، والظهري منسوب الى الظهر، والكسر من تغييرات النسب، لما نسب صارت ظهريا كما قالوا انسي في الكسر بالنسبه الى امس، وظهري بالضم بالنسبه الى الجهري. ان ربي بما تعملون محيط، اي عالم لا يخفى عليه شيء فيجازيكم. وباختصار واتخذتموه وراءكم ظهريا بالضبط كده تماما هو نفس الشعار الذي يرفعه العالم اليوم في كل مكان في اعداء الدين، ان يتخذوا الله وراءهم ظهريا، او يتخذوا الدين وراءهم ظهريا، نفذ الدين والقاء وراء الظهور وعدم الموالاه به وجعله كالشيء المنبوذ وراء الظهر، نفس المنهج واحد. واتخذتموه وراءكم ظهريا ان ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. ويا قوم اعملوا على مكانتكم، يعني اعملوا على غاية تمكنكم واستطاعتكم، ابذلوا أكثر جهدكم فيما أنتم عليه، أو اعملوا على مكانتكم على جهتكم وخاركم التي أنتم عليها من كفركم وعداوتكم. إني عامل، إني عامل على مكانتي، يعني قال يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، يعني تفسير إني أيضا عامل على مكانتي، فكأنه تبرأ منه يقول لكم دينكم ولي دين، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. إني عامل أي على مكانتي التي كنت عليها من الثبات على الإسلام والمثابرة.

القاصدة التي ترد الماء البئرة عشان تستخدم الماء اسمه ايه؟ الفارق. فهذه الآية تبهته بالفارق الذي يتقدم الواردة إلى الماء وتبه أتباعه بالواردة الذين يتبعونه بعد ذلك والنار بالماء الذي يريدونه يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد الموجود أي بئس الورد الذي يريدونه النار لأن الورد الورد هو النصيب من الماء النصيب من الماء إنما يعني لماذا ما الغاية من الورد الورد يعني إيه الورد الحزن يعني العبارة عبارة ليست عبارة كفرية كلمة لها أصل شرع طبعا ثالثة كما ترى ما في القرآن وفي السنة طبعا ففي اللغة الورد هو النوبة من الماء كل واحد يقول جعله ورد يعني يجي الأول تبقى له دور عشان يستقي هو والإبل يشربون ثم يصدرون عن هؤلاء البئر فإذا الورد يراد منه تسكين الظمأ ويذهب ويبرد الكبد أما النار فعلى الضد من ذلك يقدم قومه يوم القيامة فأورده النار وليس الورد الموجود ليس الورد الموجود لأن ليس وردا كورد الدنيا يشربون من البئر حتى يسكنوا الحر ويبردوا الكبد وإنما هو على الضد من ذلك وليس الورد الموجود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة وأتبعوا في هذه أي الدنيا لعنة ويوم القيامة أي يلعنون في الدنيا والآخرة وأتبعوا وسر قوله أتبعوا بيان أن اللعنة لازمة لهم حيثما ذهبوا تتبعهم فلا تفرقهم أبدا هذا سر قوله وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة وهي تابعة لهم أين كانوا بئس الوزن المرفوض أي بئس العطاء المعطى وهي اللعنة في الدارين فالوزن هو العطاء لكن هنا التهكم بئس الوزن المرفوض بئس العطاء الذي يعطى له فإن الجائدة عيسى العطاء المرمحة إنها هي بئس العطاء لأنها يعني اللعنة في الدارين ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد ذلك هذا الرب إشارة إلى كل ما مضى إلى كل ما قصه الله سبحانه وتعالى من أنباء الأمم ذلك من أنباء القرى أي القرى المهلكة ذلك من أنباء القرى المهلكة نقصه عليك أي بالوحي منها قائم يعني باق ينظر إليها قد باد أهلها وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال منها قائم يعني منها اثار باقيه كديار ثمود مثلا ما زالت حتى الان الجبال المنحوته في غايه يعني الدلال على قوتهم وما كانوا عليه من البطش والجبروت ومع ذلك بادوا وثنوا وذهبوا وبقيت مساكنهم فتلك مساكنهم لم تسلم من بعدين الا قليلا كما نحن ذلك كديار كأثار الفرعيات أنا أرى الآن وغير ذلك من هذه الآثار فمنها قائم يعني منها باق ينظر إليها قد باد أهلها وحصيد أي ومنها عاف الأثر كالزرع المحصود لم يبق منهم أي أثر وما ظلمناهم يعني ما ظلمناهم بإهلاكنا إياهم ولكن ظلموا أنفسهم أي بتعبيرها لما أوجب الظلم من الشرك وعبادة الأوثان وغير ذلك فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تكذيب تكذيب يعني إهلاك وتخطيط وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد فيه إشعار بظلمهم وإعلام بسنته تعالى في أخذ الظالمين التي لا تتبدل وإنذار كل ظالم ظلم نفسه أو غيره من سوء عاقبة وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد

يعني فلا يخفى عليه شيء منه وسيجزيهم عليه. والتنوين في كلا عوض عن المضاف، اي وان كل المختلفين فيه، كل المختلفين فيه. فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير. فاستقم كما امرت، يعني كما امرت في القران الكريم. كما امرت الكتاب بالتشديد او بمعنى على، استقم على ما امرت. ومن تاب معك اي من الشرك وهم المؤمنون. ولا تطغوا، طبعا سبق ان بينا ان الاستقامه كلمه مركبه من معنيين، ما هنا تقوى التوبة معدلة. طب نعم، التقوى التوبة الاستقامة التوبة التقوى زائد ثبات على التقوى إلى منه. طيب هل القرآن الكريم عبر عن هذا؟ نقدر ندلل هذا المعادلة من القرآن الكريم؟ نعم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. التقوى وامر به بالثبات على التقوى، هذا الاثنين عبر عنهم بايه؟ بالاستقامه كما في هذه الايه او كما في قوله ان الذين قالوا ربنا الله هم استقاموا. اين فاستقم كما امرت ومن تاب معك، طلع ان هذه الايه هي التي كانت سببا في ان ثابت راس رسول الله عليه الصلاه والسلام في بطن يهود واخواتهم. قيل ان هذا الامر بالاستقامه وتثبيته عليه السلام عظاما لهذا الامر سبب يعني في امثال راس الشريف صلى الله عليه وسلم. المقصود بالسيف يعني ما وجد في شعره عليه السلام ولحيته من شعرات قليله، لان السيف لم يعني يكثر في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكنه الله بالسيف صلى الله عليه وسلم. ولا تطغوا اي لا تجاوزوا حدود الله إنه بما تعملون بصير، يعني سيجازيكم به. قال ابن كثير يأمر تعالى رسوله والمؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة، وذلك من أكثر العون على النصر. وينهى عن الطغيان وهو الباغي فإنه مطلع ولو كان على مشرك، يعني الباغي مطلعه وحين، حتى لو إنسان بغى على إنسان كافر، حتى لو ظلمت الكافر فأيضا دعوة الإيه المظلوم في الطغيان. فهذا نهي عن اي نوع من انواع الطغيان او الظلم او البغي. ولا تطغوا انه بما تعملون بصير. الاستقامه الحقيقيه الانسان هي ايه؟ الكرامه، لزوم الاستقامه، يعني اعظم كرامه ليست ان يسير في الهواء او ان يمشي على الماء، انما الكرامه لزوم الاستقامه، هذه اعظم كرامه يعني يمن الله بها على عباده. ولا تركني الى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لهم من دون الله من وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. ولا تركنوا الى الذين ظلموا اي ظلموا انفسهم بالشرك والمعاصي، اي لا تسكنوا اليهم ولا تطمئنوا اليهم لما يفضي الركون من الرضا بشركهم وتقويتهم. وتوهين جانب الحق فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء، اي انصار يمنعون عذابه عنكم بركونكم اليهم. ثم لا تنصرون اي لا تمنعون مما يراد بكم. والقصد تبعيد المؤمنين عن موده المشركين المحادين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم والثقه بهم، وهم اعظم عقبه في الصد عن سبيل الله، لان ذلك ينافي الايمان. كما قال تعالى لا تجد قوما، هذا لا يمكن يقع ابدا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله الى اخر الايه الكريمه. والايه ابلغ ما يتصور في النهي عن الظلم والتهديد عليه، لان هذا الوعيد الشديد اذا كان في من يركن الى اهله فكيف بمن ينغمس في حماسه. اذا كان يعني ولا تركنوا الى الذين ظلموا، طلب الركون الى الظالمين يستوجب هذا العقاب. فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. فكيف بالظالم بنفسه؟ اذا كان هذا عقوبه من يركن الى الظالم، فكيف بمن يظلم ولا يكتفي بمجرد الركون الى يعني الظالمين. وهذه الآية صريحة بأن الركون الى الظلمة محرم وكبيرة، لأنه تعالى توعد بالنار، أن من علامات الكبيرة التوعد عليها بالنار، فتمسكوا بالنار هنا. ولكن ما هو الركون الذي أراده الله تبارك وتعالى؟ قلنا بعض المفسرين اليمنيين قال في ذلك وجود، فروي عن ابن عباس والأصم أن المعنى لا تميلوا إلى الظلمة في شيء من دينكم، وقيل لا تركنوا لا ترضوا بأعمالهم، وقيل لا تلحقوا بالمشركين، يعني تكونوا معهم في ديارهم. هذا نوع من الدخول، ان واحد يترك بلاد المسلمين ويرضى بالاقامه في وسط الكفار حيث لا اغاني ولا صلاه جماعه، وان كانت صلاه جماعه في يعني محيط من الفتن الهائل، ويعني صدق عن سبيل الله سبحانه وتعالى ومعاصي يعني الله ما يعلم، ثم يؤثر من اجل حسن الدولارات او السجلات، يؤثر الاقامه في هذا الكفار على الاقامه في وسط المسلمين. طبعا هذا يدل على هوام الدين في نظره، ان دينه ليس عزيزا عليه، لهذا ان هو يقطع بانه يسلم في دينه هناك. فمن اجل الفرار لسلامه الدنيا يهجر بلاد المسلمين ويقيم بوصف التسليم. فاذا كان يعني في امثال بلادنا المنتجل يعاني اشد العناء، وهي بلاد ما زال فيها المساجد والاسلام والخير كثير، فما بالك في هذه البلاد. ولا ينبغي ان يغتر احد ابدا بما يزعم من الحريه الدينيه هناك وما يسمى بالديمقراطيه. كل هذا الكلام في كلام، ويعني اليوم فقط رئيس فرنسا بيشتكي من العنصريه التي بدات تجد في المحيط الفرنسي. هي طبعا عنصريه ليست جديده علي، ما بين كل تاريخهم يعني سواء الفرنسيين او غيرهم من اعداء الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء كلهم من الظالمين الذين يحذرون الله من الرسول اليه. فكل انسان يؤثر بقاء مع المشركين على اقامه نفس بلاد المسلمين، هذه من السبب او مما يخشى على فعله ان لم يكن معذورا سوء الخاتمه. ان يغفر الله من مشرك بعد ما اسلم عملا او يفارق المشركين الى المسلمين. وقال عليه السلام لا تتراءى نارهما، يريد المشرك المسلم يفارق المشرك تماما، لكن هذا اذا اوقد نارا لا يرى الاخر نارا، لا تتراءى نارهما. وقال عليه السلام برئت الذمه ممن اقام مع المشركين في بلادهم. والايه ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا فيما مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتواجدوا فيها الى اخر الايه في سوره النساء. الشاهد ان من اسباب سوء الخاتمه او مما يخشى على تعيين سوء الخاتمه ان يرضى بالاقامه في وسط الكفار الملعين ويهجر الإسلام في بلاد المسلمين. وأعجب من ذلك الذي يفخر لأنه حاز على جنسية الكفار، شيء مصيبة مصيبة وعمى وعمى الشبكين. هذا ضعف في البصيرة. الإنسان يفخر أنه أثار أمريكي أو أنه يدخل مطار يعني بريطاني أو كذا أو كذا من هذه الجنسيات الكثيرة، لأنه كأنه أعطف من الناس. في سبيل ماذا؟ قطعا في سبيل الدنيا. وإلا لا يمكن أبدا أن يجرؤ أحد على ان يقول ان سلامه الدين في هذه البلاد مستحيل، الا انسان يغش نفسه ويخدع نفسه. فاذا من معاني الركون الى الظالمين الرضا بالاقامه وسط المشركين والاعراض عن بلاد المسلمين. يعني ما نحن فيه من ظلم ومن بغي ومن عناء وعذاب بسبب الانحراف عن الاسلام في مجتمعاتنا ونحن المساله من الدين، لكن مع ذلك نحن في جنه بالنسبه لما يعيش هؤلاء. فهذه على النصيحه، والموضوع يحتمل طبعا كلاما اكثر من ذلك، ارجو ان شاء الله نفصل الكلام فيه بالتفصيل، فان في ذلك البعد مليئه بالالام وبالجراح في هذا الموضوع. فيعني الانسان يتقي الله. الهجره صارت ايه؟ فتره الجوازات الجنسيه والهجره، الهجره يعني من بلاد المسلمين لبلاد المشركين. ويوم هاجر، هاجر يعني ايه؟ يضحك على الناس ويضع لهم احترام. الشوارع تجري على الناس دلوقتي الهجره العشوائيه لامريكا. حلم يسوع هيدخل الجنة بنظره، وهو لا يدري انه بيديها جنة المسيح الدجال من دخلها وهي لها نارا تنظر. فبيبقى لهم احترام في الشوارع دلوقتي، يعني الناس في كل مكان غشاشين وكذابين بيقولوا ان هيدخل عشوائية وتصل بكذا وكذا. فيعني لا ينبغي الانسان ان يعني يهتز عنده هذا المسلم، هذا من المسلمين الاساسية، ولا يهتز عند الانسان الا بسبب من يعني الا باحد اسباب. إن ضعف في الإيمان بالإنسان لا يستقبل هذا الفعل الشنيع، وإلا يعني إما ضعف في الإيمان وفي البصيرة، وإما شخص معذور. يعني يوجد بعض الناس فعلا يعني معذورون في إقامتهم، نحن لا نتكلم الآن عن المعذورين هناك، أو شخص يذهب هناك للدعوة المصرحة تعالى، أو يقيم إذا كان يظهر دينه ويدعو إلى الإسلام، فمقامه هناك أفضل من إقامته في بلاد المسلمين. فالكلام واجه فقط في فئة الآتمة بالركون إلى الظالمين بالرضا بالمعيشة يعني في وسطنا. وأعظم فتنة، أعظم فتنة يتعرض بها المسلمون في بلاد الكفار، يظن بعض الناس أن أعظم فتنة فتنة النساء والسهرات أو فتنة المال. يغفلون عن أخطر فتنة يتعرض لها الإنسان إذا عاش في وسط الكفار. ما هي أخطر فتنة؟ ها؟ ما في الدين أبد يعني عزيز التفصيل بس. على سماع الأذان. الرضا بالكفر. أيوه هذا هو، هذا هو الولاء والبراء. بينهار مبدأ البراء من الكفار. ينهار تماما إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ اللي هو ينظر في معاملة هؤلاء الناس يجد أن الدنيا تسلم، مريحين في الدنيا، واضح ما يحاربونه في الرزق مثلا، يستطيع أن يجمع مالا كثيرا في نوع من الحرية إلى آخر هذه الأشياء. يعني النجاة كلها في إيه؟ في الدين. يعني يراها حسن، واضح. فكيف أنه ربما يكون في بلاد المسلمين يعامل أكثر وأشد من أقبح المعاملة فيفتن بذلك؟ هذه فتنة. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ولعلنا بعضكم لبعض فتنة. أتذكرون ألا تذكرون موقف كعب بن مالك لما احتال جواب الملك غسان في قصة سورة التوبة؟ أول ما جاء جواب قصة قوة الإيمان قال له إيه؟ أما بعد فإنه بلغنا أن صاحبك قد جفاك، فالحق ولست ولم يجعلك الله بدار هواني ولا مذلة، فالحق بنا نواسك، تعال إحنا نديك لجوء سياسي، تعال تاخد الجنسية، الحق بنا نواسك، هتيجي تجد عندنا كل الخير يعني. قال وهذه ايضا من البلاء، فتأمنت بها التنور فسجدت احرقها. طبعا الان امل كبير يعني للاسف الشديد حتى يوجد عند بعض بكثير من المنتجين، بس بيغلبها يخدع نفسه بالمراحل الدعوه، لان هناك مش عارف دعوه ايه؟ دعوه الى النار كما قال تعالى اولئك يدعون الى النار. لكن يعني من راح فعلا الدعوه دي ده حقيقي استثناء، لكن الناس ما بهم من دعوة، ما لهمش دعوة، دول بيروح هناك يشتغلوا بقى يجمعوا الأموال والدولارات إلى آخره. ودايما الإنسان إذا دخل هذه البلاد يكون فيه نقصان، والبطل هو الذي إذا دخلها خرج منها كما دخلها. هذه قواعد بديهية، ومن ذاق وعرف يعني يعرف هذا الكلام جيدا. وأعتقد يعني معنى إخوة هنا من أنت من أخ مصر أنت؟ لا ده أنا سلمت على واحد قبل الصلاة من أخر داريه ولد من بيت الشباب. كان في أخ إنجليزي هنا بيكلمني قبل الصلاة. نعم. الشاهد يعني إن هذه من أقبح مظاهر الإيه؟ الركون إلى الظالمين. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. نعم. قيل قول اخر في معنى الركون، قيل ولا تركنوا الى الذين ظلموا لا تجاهنوا الظلم، وقيل ادخلوا معهم في ظلمهم واظهار رضا بفعلهم واظهار موالاتهم، فاما اذا دخل عليهم لدفع شرهم فيدين، لانه تعالى امر بالرفق في مخالطه الكفار والظلمه اولى. قال الجمحري النهي يتناول الالتقاط في هواهم والانقطاع اليهم ومصاحبتهم ومجالستهم وزيارتهم ومداهنتهم والرضا باعمالهم والتشبه بهم والتجيد بهم ومد العين الى زهرتهم. يعني الله تعالى يقول ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا، ونحن نجعل كل هدفنا ان نمد اعيننا الى ما متعهم الله به من زهره الحياه الدنيا. كل اعجابنا اي انسان بيعجب بهذا الشر إذا سألته عن مظاهر هذا العجب ليه؟ يقول لك المباني جميلة، الجنات الخضراء، الراحة، السعة في الرزق، كلها في الدنيا. لكن في الدين هو لا يبالي. ولذلك كلمة موجعة حيث قال بعض السلف كلمة موجع القلب، يقول رضينا من أحدكم أن يحافظ على دينه كما يحافظ على نعله، رضينا من أحدكم أن يحافظ على دينه كما يحافظ على نعله. شوف الإنسان إذا دخل المسجد وخايف على المسجد مثلا ماذا يفعل؟ يحافظ كان يحافظ على النعم. يا ريت يضرب مثل هذا الجهد في الإشفاق على دينه. انظر إلى الكلمة الموجعة، فإن الدين صار عند كثير من الإسلام الآن أهون عليه من هذه الأشياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالحديث الحقيقة يعني زي تقول، فنكتفي بهذا القدر ونكمل يعني بقية الآيات. يا ليتنا الليلة نقرأ من سورة الجن إن شاء الله. أيضا من هذا يقول الزمخشري: وذكرهم بما فيه تعظيم لهم. وذكرهم بما فيه تعظيم لهم، تعظيم الصرف. وهذا طبعا للأسف الشديد موجود في وهذا خبر من ثمرات الانهيار حاجز الايه؟ البراءة من الكفار. يرجع الشخص مذكورا تماما، يحصل له غسيل مخ. سواء اللي كان ذهب في الجامعات عندهم بالذات الدراسات التي تكون موجهة لتسليم يعني كل أبناء المسلمين، بل اللي بيحصل من بعض إخوة للأسف الشديد يعني ما يجد له ماء وعناك. انظر لأن إن هو يلتحق بالجيش طبعا ضعف ميزات يعني كثيرة جدا مادية طبعا كلها في الدنيا ينضم للجيش، فلتخيل خيال كيف مسلم ينضم للجيش الكفار، شيء مذهل. أو إنه يعني من ضمن يعني هذه الأشياء إما أن ينضم مثلا للجيش عندهم وإما يعني تتكلم الثانية الحديث. وذكرهم بما فيه تعظيم لهم. وتأمل قوله: ولا تركنوا فإن الركون هو الميل اليسير. الركون هو الميل اليسير. وقوله: إلى الذين ظلموا، أي إلى الذين وجد منهم الظلم، ولم يقل إلى الظالمين. وحكي أن الموفق صلى خلف الإمام فقرأ بهذه الآية فغفر عليه، فلما أفاق قيل له: يعني ما سر أنك غفر عليك لما سمعت هذه الآية؟ فقال: هذا في من ركن إلى من ظلم، فكيف بالظالم؟ كيف بالظالم نفسه؟ الإمام أحمد لما قال له الحارس حارس الزلالة يقول له: أنا من عوام الظلمة؟ قال: لا، أنت من الظلمة. قال اليماني: قد وسع العلماء في ذلك، وتبدلي والحناتي تختلف، والأعمال بالنيات، والتفصيل أولى. فإن كانت المفارقة بدفع منكر أو استعانة عليه أو رجاء تركه الظلمة أو استكفاء شعورهم فلا حرج في ذلك، وربما وجد. وإن كان لإيناسهم وإقرارهم فلا. يعني يصل الحل ببعض الناس هناك إلى أن هو يعلق صليب عشان تغيير الشكل عشان الأكل الموجود. يعلق الصليب علشان ما يتحطش ويقدر يعني إيه يكون بس اليونان وغير النار حتى يسهل له القرآن أو يغير اسمه أو يعلق الجينات وتماثيل المسيح ومريم في الأعياد. فمن من إيه؟ أشياء كثيرة تحصل فتنة الدين وبيع للدين بثمن ضخم يعني دراهم معدودة. إذا يعني هذا الكلام الذي ذكرناه كله مبني على عموم الآية. وأما إن كانت في مشرك مكة اعتمادا على سياق الآية وسياقها فالمراد منها ما ذكرناه أولا. والله تعالى أعلم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأقم الصلاة طرفي النهار أي غدوة وعشية وزلفا من الليل أي وساعات من الليل وهي ساعاته القريبة من آخر النهار من أزلفة إذا قربت وازدلف إليه. وصلاة الغدوة الفجر وصلاة العشية الظهر والعصر لأن ما بعد الزوال عشي. وصلاة الزلف المغرب والعشاء كذا تلك الساعة. وهذه الآية بقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهورا.

تعاقب يعني يدخل الثبات يعني الثبات للدولة كما قال الدولة الايه ان الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة ويخرج الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. لماذا؟ لان هذا فيه ايه فيه تعرض لحقوق العباد والله لا يسالف لحقوق العباد بالكل. مؤثر ولا يبقى معه كل. يقول القرطبي وهذا وان كان صحيحا الا ان مقام دعوه الرسل الى التوحيد ونحن الثلث اولا ثم الى الاستقامه في المعاملات ثانيا يقضي بحمل الظلم هنا على ما هو اعم من الشرك واصناف المعاصي وحمل الاصلاح على اصلاحه والاخلاء عنه بكون بعضهم متصدين لله عنه وبعضهم متجهين الى الاستعاض غير مصرين على ما هم عليه من الشرك ونحن الاقرب انه نظم عام لما كان رب تغيير القرى بظلم واهلها مصلحون اي ظلم سواء كان الشرك او حقوق الاهل ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده أي مجتمعة على الحق والإيمان والصلاح ولكنه لم يفأ ذلك ولا يزالون مختلفين أي في الحق منهم المؤمن به ومنهم الكافر به إلا من رحم ربك أي لكن ناسا رحمهم بهدايتهم إلى التوحيد وتوفيقهم للكمال فاتفقوا في المذهب والمقصد ووافقوا في السيرة والطريقة حجيتهم الحق ودينهم التوحيد والمحبة إلا من رحم ربي يعني ممكن يختلف لكن الاختلاف أن لا يضره اختلاف لا يضره هذا اختلاف الأمة المرفوض ولذلك خلقهم الإشارة إلى ماذا هنا ولذلك خلقهم فيها أقوال أظهرها أنه للاختلاف ولذلك خلقهم يعني خلقهم ليختلفون هذه إرادة ومشيعة قولية قدرية مع أن الله لا يحب الاختلاف إنه جاءه كونا وقدرا هذا هو القول الأول ولذلك أي لاختلافه خلقه فالضمير حينئذ للناس لذلك خلقهم لأهم عقلة الناس جميعا أي لثمرة الاختلاف لذلك خلقهم يعني ما أعرف يعني ولذلك الاختلاف خلقهم والمقصود في التفسير هو إيه ولثمرة ذلك الاختلاف وهي انقسامهم إلى فريق في الجنة وطريق خلقهم اذا اللام هنا تكون لام ايه لام السرور او العاقبه لام العاقبه او لام السرور ولذلك خلقهم يعني ليصيروا والى ثمره ذلك الاختلاف في لام العاقبه والسروره لان حكمه خلقهم ليس هذا لقوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ولأنه لو خلقهم له لم يعذبهم عليه أو الإشارة له ولا الرحمة ولذلك خلقهم يعني يعني تكون الإشارة الإيه؟ الاثنين مع أن ذلك تكون الإشارة المفرد لكن ممكن تكون الاثنين لذلك خلقهم للاختلاف ولا الرحمة لأن في قضية عوالم بين ذلك ولم يقع عوان بين ايه هاتين مثل عوان بين ذلك والمراد الاختلاف الجميع ورحمة بعضهم خلقهم وهذا ما اقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقيل وللاختلاف خلقهم يستعد كل منهم لفعل وعمل الى اخره إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك أي احكمت وأبرمت وثبتت ما هي كلمة ربك أي نعم ولكن حق القول مني لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين والمراد من الجنة والناس عصاتهما لأن جهنم من الجنة يعني من عصاة الجنة وعصاة الناس أجمعين والتعريف في العهد والقرينة العقلية لما علم من الشرع علم من الشرع ان العذاب مخصوص به، لان ان جهنم مجنة الناس اجمعين معروف جدا ان هذا السياق لا يكون الا في العقاب، وان الوعيد ليس الا لهم ولا حاجه الى تقدير مضاف. ولما ذكر تعالى فيما تقدم انباء الامم الماضيه والقرون الخاليه وما جرى لهم مع انبيائهم اشار هنا الى سجل ذلك وحكمته، قال عز وجل وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظه وذكرى للمؤمنين. وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك، اي نقوي به قلبك لتصبر على اذى قومك وتتاسى بالرسل من قبلك وتعلم ان العاقبه لك كما كانت لك. اذا هذه فائده القصص، قصص الحق، الانبياء، مسيره نبينا صلى الله عليه وسلم، مسيره الصالحين، كلها الانسان اذا راجعها وهي قصص الحق الواقعي يعني فيها هذه العبره وهذه الثمره، انها جند من جنود الله، الحكايات جند من جنود الله تثبت القلب. والخطر من التأثير على القلب الإنسان يعني ماذا يمكن منام الناس إلا يتأثر بهذه الخطر لأنها جند من جنود الله. والسبب من أسباب التثبيت على الإيمان، أحد أسباب تقوية الإيمان والثبات على الدين هو مطالعة هذه الخطر وتدبر فيها. وكل أن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به سؤال، ما نثبت به سؤال يعني نقوي به قلبك لتصبر على أذى قومك وتتأسى بالرسل من قبلك وتعلم أن العاقبة لك كما كانت لهم. وكلا نقص، كلا مفعول لنقص، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل، من أنباء بيان لك ما نثبت به فؤادك، ما نثبت بدل من كلا أو خبر مخرج أو صبروا محيط. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى المؤمنين، وجاءك في هذه يعني إن هذه السورة الماضية في الحقوق، وجاءك في هذه إن أنت سويت السورة، فإذا قال وجاءك في هذه في هذه السورة في هذه أو في هذه يعني الأنباء المستقبل، الحق أي القصص الحق الثابت وموعظة وذكرى للمؤمنين.